لا تلوموني كم بدر طايب شافت عيوني، لا تلوموني لا تلوموني كم بدر طايب شافت عيوني، لا تلوموني. يلا شباب حرك حرك حرك. كم بدر طايح كم بدر طايح شافت لا تلوموني لا تلوموني كم بدر طايح شافت عيوني، لا تلوموني. يلا حرك حرك. كم بدر طايح كم بدر شافت لا تلوموني لا تلوموني كم بدر طايح شافت عيوني، لا تلوموني. حمد حمد. إيه كم بدر شيل السماعات رحمة الله والديك حتى نتحرك نمشي. لا تلوموني لا تلوموني كم بدر طايح شافت عيوني عيوني، لا كم بدر كم بدر طاي شافت شيل ايدك، لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني كم بدر طاي شافت عيوني، لا تلوموني لا تلوموني كم بدر كم بدر شافت عيوني، لا تلوموني لا تلوموني كم بدر طايح شافت عيوني، لا تلوموني لا تلوموني كم بدر طايح كم. يلا شيل ايدك شيل ايدك فوق. لا تلوموني لا تلوموني كم بدر طايح شافت عيوني، لا تلوموني. انت ماشي كم بدر شيل ايدك شيل ايدك فوق فوق فوق. يا ارتعاتي ابني للعتب عوفة، يا ارتعاتي ابني للعتب عوفة، خلي دمعاتي بعيني مذروفة، خلي دمعاتي بعيني مذروفة. هذا البيت دا اوصل اليه لازم تخشع وياه، هذا زين العابدين كأنه ويا جابر. يا التعاتي ابني للعتب عوفة، خلي دمعاتي بعيني مذروفة، انت مو شايف عمي مجتوفة، انت مو شايف عمي مجتوفة، ولا شفت عمك طايح جفوفة، ولا شفت عمك طايح جفوفة، حقي حين اللي ينخطف لوني، لا تلوموني لا تلوموني سمعني. كم بدر كم بدر طايح شافته. سمعني سمعني. لا تلومني. كم بدر طايح كم بدر. شيل ايدك لطمه لطمه. يا التعات ابني خفف عتابه. يا التعات ابني خفف عتابه. انت مو شايف ذبحة احبابه. انت مو شايف ذبحة احبابه. ولا شفت بي النار حرقه وطنابه. ولا شفت سلاب جرد ثيابه. جسم ابو يا حسين شفته بعيوني. لا تلومني لا تلومني. كم بدر طايح كم بدر طايح. ما ببدع في القصيدة الرئيسية إلا لما نوصل. لا تلو كم بدر طايح كم بدر. يلا لطمة لطمة. عمي يا جابر من أسيل دمو. يا التعات ابني من أسيل دمو. انت ما سامع من ابوك يضلو. من ابوك يضلو. تكسرت بالخيل والكسر ما اسمو. عمتت نظرة والقلب موجوع. وعمتت نظرة والقلب موجوع. ريتنا بالخيل قبل رضوني. لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني. كم بدر طايح شافت عيوني. كم بدر طايح يا التعادي ابني والعيد بجاير. يا التعات ابني والعيت بجاي. انت مو شايف والدك حاير. والدك حاير. ولا شفت نحرة قطع الباتر. قطع الباتر. ولا شفت جسمه يسحق الحافر. يسحق الحافر. عقب ابويا عقب ابو اليمة. يا نفس هوني لا تلوموني. كم بدر وانت تلطم على راح جاف. وانت تلطم هلا بعد. لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني. كم بدر طايح كم بدر طايح. لا تعاتبني والعيت بقاسي. لو شفت بويا هيج احساسي. راس ابويا حسين لحظة ما ناسي. عالرمح شفته نكست راسي. عالرمح شفته نكست راسي. خسفة وبدوري وانخسف كوني. لا تلوموني لا تلوموني. كم بدر بعد بعد. لا لا شباب شيلها. يا التعات ابني للعيد بعوفا. يا التعات ابني للعيد بعوفا. خلي دمعاتي بعيني مذروفة. انت مو شايف عمي مجتوفة. ولا شفت عمي طايح جفوفة. حقي حين اللي ينخطف لوني. لا تلوموني لا تلوموني. بدر لا تلوموني لا تلوموني كم بدر يومك علي بالله لا تكثر لومك علي بالله لا تكثر انت مو شايف عميتك حسره انت مو شايف عميتك حسره انت مو سامع شتمة والزهرة انت مو سامع شتمة والزهرة ولا شايف الظالم يضرب الحرة ولا شايف الظالم يضرب الحرة انا شايفها انا شايفها خابت ظنوني لا تلوموني لا تلوموني بدر لا على الجوانب ادخل رحم الله والديك لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني كم بدر كم بدر عمي يا جابر للعتب عوفة خلي دمعاتي بعيني مذروفة انت مو شايف عمي مجتوفة ولا شفت عمك طايح جفوفة ولا شفت عمك طايح جفوفة حقي حين اللي ينخطف لوني حقي حين اللي ينخطف لوني لوني لا تلو لا تلو كم بدر طايح كم بدر طايح بعد لا تلو لا تلوموني لا تلو لومك علي بالله لا تكثر لومك علي بالله لا تكثر انت مو شايف عميتك حسرة انت مو شايف عميتك حسرة وانت مو سامع شتمة والزهرة وانت مو سامع شتمة ولا شايف الظالم يضرب الحرة ولا شايف الظالم يضرب الحرة انا شايف خابت ظنوني انا شايف خابت ظنوني لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني بدر شاف التعيون شاف لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني كم بدر طايح شافت عيوني عمي يا جابر والعتب جاير انت مو شايف وعليدك حاير ولا شفت نحرة قطع الباتر ولا شفت جسمه يسحق الحافر يسحق الحافر عقب ابو يا حسين يا نفس هوني لا تلوموني لا تلوموني كم بدر طايح شاف سمعني سمعني لا لا تلوموني لا ايه لطمه لطمه كم بدر طايح شاف يا جابر لا تعاتبني والعتب قاسي لو شفت بويا هيج احساسي راس ابو حسين لحظة ما ناسي عالرمح شفته نكست راسي عالرمح شفته نكست راسي خسفاوي بدوري وانخسف كوني خسفة وبدوري وانخسف كوني. مأجور متعب إن شاء الله مأجور. وانت ماشي وانت ماشي. جابري بعجل كربلاء نزل، جابري بعجل كربلاء نزل، قلبه ميكتوي والحزن علامة، قلبه ميكتوي والحزن علامة، يتبع الأثر ريحة القبر، يمشي في هدوء حاسر العمامة، يمشي في هدوء حاسر العمامة، عالترايب انكب مصابة، عالترايب احن بمصابة، للقبر يشتم ترابة، للقبر يشتم ترابة، هالقبر دليل ريحة القتيل، دم يغتلي وفي القلب حرارة، وفي القلب حرارة، نادى وارتفع صوت وانسمع، كل جهة صدى والحزن شعارة، والحزن شعارة، يا حبيبي جاوب حبيبي، طف جمري بجمرة لهيبة، يا حبيبي جاوب حبيبي، طف جمري بجمرة لهيبة، يا حبيبي جاوب حبيبي، طف جمري بجمرة لهيبة، جابر استعد الركوب ورد، جنة بس حرام موكب السبايا، موكب السبايا، لين متجيه لين متجيه كربلاء الوجه، يمشي في سكون يحمل الهدايا، يمشي في سكون يحمل الهدايا، زين العباد وصل يا جابر، كربلاء جاي ويا الحرايق، زين العباد وصل يا جابر، كربلاء جاي ويا الحرايق، جابري بعجل كربلاء نزل، قلبه ما يكتوي والحزن علامة، قلبه ما يكتوي والحزن علامة، يتبع الأثر ريحة القبر، يمشي في هدوء وحاسر العمامة، وحاسر العمامة، عالترايب نحن بمصابة، للقبر يشتم ترابة، عالترايب نحن بمصابة، للقبر يشتم ترابة، هالقبر دليل ريحة القتيل، دمه يغتلي في القلب حرارة، في القلب حرارة، نادى وارتفع صوت وانسمع، كل جهة صدى والحزن شعارة، والحزن شعارة، يا حبيبي يا وب حبيبي، طف جمري بجمرة لهيبة، يا حبيبي جاوب حبيبي، طف جمري جمرت لهيبك جابري استعد الركوب ورد جنة بس حرام موكب السبايا جنة بس حرام موكب السبايا لانا متجه كربلاء الوجه يمشي في شكون يحمل الهدايا يمشي في شكون يحمل لان العباد وصل يا جابر كربلاء جاي تنهض يا جابر زين العباد وصل يا جابر سمعني زين العباد وصل يا جابر كربلاء جاي انهض يا جابر كربلاء جاي انهض يا جابر واويلي واويلي انهض جابر اصل راكب زينه انهض جابر اصل راكب زينه ويا الزواق يمشي ولا يتعب هذا السجاد كم قبر ابو قره تلاقى وياه جابر وظل نصبه وحزيه ومات فوق القبر يا عل جابر ينادي خبرني وش الصايب انا الصحابي جاب تايب فؤادي تايب فؤادي هنا يا جابر لا تنشد احوالك هنا يا جابر لا تنشد احوالك عن اللي صار ما مر على بالك هنا يا جابر يا جابر هنا يا جابر انشد لا ترجالي هنا يا جابر كل شي جارك بح حرقه ويا عم خيامنا فرنا ما حد يمنا في خيامتي يسعى اكثر الم في بالي اما تدي شد حالي من فرد البال من فرد البال ما عليه والشام الشام يا عمي دشينا تمنيت الموت علي يلا وين لابس الوقفه وينه تعال هنا والشام الشام يا عمي دشينا تمنيت الموت من حينه من حينه وضحكت مروان منها تأذينا والناس ويا تتفرج علينا هذا يدق جفوفه ويصفق علينا جفوفه عمي يا جابر الوادم اعلانا وادم علينا مكيفه وانا اجر جملب تفر الضماير تفر الضماير والشام الشام يا عمي دشينا تمنيت الموت من حين من حين ذهب جابر وصل راكب زينك ويا الجوار يمشي ولا يتعب. بكمل الفقرة وياك يلا شباب يلا. انهض جابير وصل راكب زينه ويا الزوار يمشي ولا يتع وهذا السجاد يم قبر ابو قرب تلاقى وياه جابير وظل ينحب نصبه وعزية وما تبقى القبر يا عالم جابر ينادي خبرني ويش الصي أنا الصحابي جاب أجل سمع ما أسمع صوت خبرني ويش الصير انا الصحابي جب دايب فؤادي دايب فؤادي هنا جابي لا تنشد احوالي عن اللي صار ما مر على بالي هنا جابير ما ظلت رجالي هنا جابير كل شي جارك بالي هنا جابير كل شي جارك بالي حرقوا يا عمي خيامنا وفرنا ما حد يمنا وخيامتي اسعار واكثر الم في بالي اما تديه شد حالي من فرتي البار من فرتي البار بعد يا زين العابدين قال والشام الشام يا عمي دشينا والشام الشام يا عمي دشينا تمنيت الموت من حين من حين ضحكت مروان من هاتي أذينا والناس ويا تتفرج علينا والناس ويا تتفرج هذا يدق تفوفه ويصفق علينا تفوفه عمي يا جابر عمي يا جابر عمي يا جابر الوعد ميل عادم علي عينم كيف وانا اجر كمله كفر الضماير كفر الضماير هذا يدق جفوفه ويطفق علينا جفوفه عمي يا جابر وادم علينا مكيفه وانا اجر كمله كفر الضماير كفر الضماير هنا جابير لا تنشد احوالي عن اللي صار ما مر على بالي هنا جابير ما ظلت رجالي هنا جابير كل شي جار اقبالي ها هنا يا جابير حرق وخيامنا ها هنا يا جابير سقط عمي العباس ها هنا يا جابر سبية عمتي زينب هنا جابير لا تنشد احوالي عن اللي صار ما مر على بالي هنا جابير ما ظلت رجالي هنا جابير كل شي جار قبالي ارقوا يا عمي خيامنا ورينا ما احد يمنا وخيامتي اشعار واكثر الم في بالي عما تديه شد حالي من فرت البار والشام الشام يا عمي دشينا تمنيت الموت من حين من حين وضحكت مروان من هاتي أذينا والناس ويا تتفرج علينا والناس ويا تتفرج علينا هذا يدق تفوفه تفوف يعني الطبول الدفوف يعني الطبول ها هذا يدق تفوفه يصفق علينا جفوفه عمي يا جابر عمي يا جابر وادم علينا مكيفه وانا اجر كم لف تفر الضماير تفر الضماير يا عليك جاوبني بهني جاوبني لا تناشدني جابر يا جابر لا تناشدني جابر يا جابر عن حالي تبهضني جابر يا جابر لا تناشدني جابر يا جابر عن حالي تبهضني جابر يا جابر يا جابر اسمعني غدر الزمن فتنة لا مو جديدة لو شاهدت عمي على العلقمي مرمي من طاحت ايده الرايه من طاحت زينب بعد راحت وظلت وحيده بس من رجع بويا جابر يا جابر اطلوعه محنيه ما اسمع بس من رجع بويا جابر طلوعه محنيه ايه هو الجاسم الحنه من دمه والونه صارت نشيده والجاسم الحنه من دمه والونه صارت نشيده والاكبر علي مودر من كل جهه مطشر قطعه وريده الجاسم والاكبر جابر يا جابر مثل الورد الاحمر جاسم الأكبر جابر يا جابر مثل الورد الأحمر يا جابر يا جابر اعذرني عن بويا تنشدني يا جابر اعذرني عن بويا تنشدني فوق الوطية اسمع خرز ظهره متكسر صدره بالأعوجية من بعد يا عمي هجموا على خيامي وهجموا علي عن ذبحة الوالي جابر يا جابر لا تنشد أحوالي جابر يا جابر عن ذبحة الوالي لا تنشد أحوالي يا جابر اسمعني غدر الزمن فات لا مو جديدة لو شاهدت عمي على القمي مرمي من طاحت ايده الراية من طاحت زينب بعد راح وظلت وحيدة من رجع بويا جابر يا جابر اضلوعه محنية بس من رجع بويا اضلوعه محنية والجاسم الحنة من دمه والونة صارت نشيدة والأكبر علي مودر من كل جهة مطشر قطعة وريدة والجاسم الحنة من دمه والونة صارت نشيدة والأكبر علي مودر من كل جهة مطشر قطعة وريدة والجاسم والأكبر جابر يا جابر مثل الورد الأحمر جابر يا جابر والجاسم والأكبر ما اسمع صوتك ليش ما اسمع صوتك والجاسم والأكبر جابر يا جابر مثل الورد الأحمر يا جابر اعذرني عن بويا تنشدني يا جابر اعذرني عن بويا تنشدني فوق الوطية اسمع خرز بحرا متكسر صدر بالأعوجية من بعد يا عمي هجموا علي عن ذبحة الوالي جابر يا جابر لا تنشد أحوالي جابر يا جابر وعن ذبحة الوالي جابر يا جابر لا تنشد أحوالي جابر أذن النحار والحزين بحار قبر بيد الدمع حانت الزيارة أذن النحار والحزين بحار كبر الدمع حانت الزيارة حانت الزيارة اقطعوا الدرب حتى لو صعب واقصدوا الحسين وصلوا مجارة وصلوا مجارة شوقوا له فقدوا الشعاير أغلى دمعة قدس مشاعر شوقوا له فقدوا الشعاير أغلى دمعة بأقدس مشاعر انتو شيعته وفوا بيعته وحضنوا مرقده بلهفة العقيلة بلهفة العقيلة ذكروا محنته ذكروا غربته ذكروا محنته ذكروا غربته واطلبوا الفرج ذبحته وسيلة واطلبوا الفرج ذبحته وسيلة الله كاتب البشرى لكم والملايك خلت عليكم الله كاتب البشرى لكم والملايك صلت عليكم داخل الصحن يوقف الزمن ونذكر الحسين ونسبح بمصابة ونسبح بمصابة انت في صفر جدد الضجر واعلن الحداد والبس العصابة والبس العصابة ومن تزور قبرك يزورك ومن تزور بقبرك يزورك وبالمجالس يذخر حضورك داخل الصحن يوقف الزمن نذكر الحسين ونسبح بمصابة ونسبح بمصابة ونسبح بمصابة انت في صفر جدد الضجر واعلن الحداد والبس العصابة والبس العصابة ومن تزورك قبرك يزورك وبالمجالس يذخر حضورك ومن تزورك قبرك يزورك غريب كربلاء يا مظلوم ومن تزورك قبرك يزورك وبالمجالس يذخر حضورك ومن تزورك قبرك يزورك وبالمجالس يذخر حضورك وانتو شيعته وفوا بيعته وحضنوا مرقده بلهفة العقيلة بلهفة العقيلة ذكروا محنته وذكروا غربته وطلبوا الفرج ذبحته وسيلة ذبحته وسيلة الله كاتب هالبشرى لكم والملايك خلت عليكم الله كاتب هالبشرى لكم والملايك صلت عليكم داخل الصحن يوقف الزمن نذكر الحسين نسبح بمصابة انت في صفر جدد الضجر واعلن الحداد والبس العصابة من تزور بقبرك يزور من تزور بقبرك يزور وبالمجالس يدخر حضورك ما اسمع لطمت ما اسمعها على الشهيد يا حسين من ومن تجرب كفرك يزورك وبالمجالس يدخر حضورك. بارك الله فيك. شيل يدك فوق. انتو الزوار انتو الفدائية والمجانين للكربلائية. انتو الزوار انتو الفدائية والمجانين للكربلائية. والوقت صار نزعة ولائية يحكي العالم فيك الفضائية. يحكي العالم فيك الفضائية. كل المحن في عاشر منقولة بث مباشر والكل يشاهد من اول المصيبة الاخر المصيبة والدمعة شاهد والدمعة شاهد. كل المحن في عاشر منقولة بث مباشر والكل يشاهد من اول المصيبة الاخر المصيبة والدمعة شاهد. من عين العين كل قصة كتبوها وهاي الونات كل ونة حسبوها وهاي الاثر كل ضفة طبوها. عصروا الوجنات كل دمعة صبوها. عصروا الوجنات كل دمعة صبوها. على راحة لا قدام على راحة لا تسرع بالله طم رحم الله والدك. من عين العين القصة كتبوها هاي الونات الونة حسبوها. هاي الآثار كل ضفة طبوها. عصر الوجنات كل دمعة صبوها. كل الدول تشارك رب السماء يبارك. هذه الملايين هذا الحسين وحبه أجمل عذاب وغربه أعقى المجانين أعقى المجانين أعقى المجانين. كل الدول تشارك رب السماء يبارك. هذه الملايين هذا الحسين وحبه أجمل عذاب وغربه أعقى المجانين أعقى المجانين. كل درب اليوم طاعت عينه وين روما عذرا لك روما. فكل الطرق تؤدي الى كربلاء. كل درب اليوم ضاعت عينه وين. كل درب اليوم ضاعت عينه وين. روما دروبك تاهت قوانينه. بس درب حسين شاهد ملايينه. بس درب حسين شاهد ملايينه. كل الطرقات تزحف مجانينه. كل الطرقات تزحف مجانينه. كل درب اليوم ضاعت قوانينه. سمع الأطمس سمعتني هلا هلا هلا سمعني. كل درب اليوم ضاعت عناوينه. روما دروبك تاهت قوانينه. بس درب حسين شاهد ملايينه. بس درب سمعني. كل الطرقات تزحف مجانينه. كل الطرقات تزحف مجانينه. روما اغلقي دروبك ما تمشي رجلي صوبك. اشارة حمراء كل الطرق تؤدي بس كربلاء تودي. اشارة خضراء حيدر يا كل درب اليوم طاعت عناوينا. روما دروبك تاهت قوانينا. روما دروبك تاهت قوانينا. بس درب حسين شاهد ملايينا. كل الطرقات تزحف مجانين. روما اغلقي دروبك ما تمشي رجلي صبر. إشارة حمراء كل الطرق تؤدي بس كربلاء تودي. الإشارة خضراء الإشارة خضراء. هذا جوابك مشاية مشاية نتلقى زينب عناية عناية نتلقى زينب مشاية مشاية يلا نتلقى زينب عناية عناية عناية شيلها مشاية مشاية نتلقى زينب عناية عناية نتلقى زينب مشاية مشاية مشاية يلا ماشي عناية ايه كل شيعي بحراني وكل شيعي ايراني من كل جماعة من كل جماعة حسين وحدنا وبالجنة يوعدنا برزق الشفاعة بالحب تلاقينا وحسين يحيينا ويعطي المناعة الغاية معروفة نتلقى زينب بدمعة مذروفة شنو نتلقى زينب ايه والغاية معروفة نتلقى زينب بدمعة مذروفة نتلقى ايه وكل شيعي لبناني وكل شيعي افغاني يوحد شعاره وكل شيعي لبناني وكل شيعي افغاني وحد شعاره وكل العراقيه وكل الخليجيه جوله الزياره وحسين جمعنا ولا ما يضيعنا نسكن مزاره بمشهد المخلوق نتلقى زينب دخلتها من يا صوب نتلقى زينب وبمشهد المخلوق نتلقى زينب دخلتها من يا صوب شيل يدك شيل من كل وطن شيعة ونجدد البع والضجة الهب يا كربلا جينا والونة تحدينا نتلقى زينب نمشي على ممشاها ونلف على ملفاها والدمعة تنصب بمشهد العباس نتلقى زينب بلطم الصدر والراس نتلقى زينب ايه بمشهد العباس نتلقى زينب بلطم الصدر والراس نتلقى زينب ايه مشاية مشاية نتلقى زينب جاوبني عناية عناية ايه مشاية مشاية نتلقى زينب عناية عناية نتلقى زينب ايه وكل شيعي بحراني وكل شيعي ايراني من كل جماعة حسين يوحدنا وبالجنة يوعدنا يرزق الشفاعة بالحب تلاقينا وحسين يحيينا ويعطي المناعة الغاية معروفة نتلقى زينب بدمعة مذروفة والغاية معروفة والغاية معروفة والغاية معروفة والغاية معروفة والغاية معروفة نتلقى زينب يا كربلاء انت المصدر يا كربلاء انت يلا جوابك يا كربلاء انت وانت ماشي يا كربلاء انت المصدر بتربت فيها اربع بالسيار كربلاء كم من عظيم عليها مر في البحار المجلسي يروي الخبر كربلاء من كل أزل كرب وبلا ودم أحمر فيها تفجر يا كربلاء أنت المصدر يا كربلاء أنت المصدر تراب أرضك أعظم وأفخر ترى تراب أرضك أعظم وأفخر ترى بس ترابك باغلى الاسماء انشره لان دم حسين هو الطهره صار اغلى من الذهب يا كربلاء رملك جوهر لا بل اكثر يا كربلاء انت المصدر يا كربلاء انت المصدر مجلسي قلب كتابا من الأجل عندما أول حم إجاب أرضيش نزل تعستري بموضعي المذبح مين وصل مم رجلة فوق تربج عاملة لما أنمر منك تكدر يا ماشي ماشي يا كربلاء انت المصدر يا كربلاء انت المصدر نوح طافت بالسفينة بالبلد جمع لقمتك يا علي نوح طافت بالسفينة بالبلد عين مرت يمك قليل ارتعد عاصفة وامواج وغيوم ورعد خايف وبهي السفينة مايلة لما ابحر فوقك كبر يا كربلاء انت المصدر لما ابحر فوقك كبر يا كربلاء انت المصدر النبي ابراهيم والنبي ابراهيم بارضك من سارة اسمع اسمع كل نبي من الانبياء لما ان مر بكربلاء هذه الروايات عن بحار الانوار العلامة المجلسي ايه والنبي ابراهيم بارضك من سارة وقعت الفرس طاحي على الثرى جرح رحت يا أمي إن الدم جرى دم خليل الله لا أرضك سايلة فيك تأثر لما أنخر يا كربلاء أنت المصدر فيك تأثر لما أنخر يا كربلاء النبي موسى موسى لما انسرى بأرضك من تعل موسى لما انسرى بأرضك من تعل شراك نعلن قطع ضل حاضر رجل صاب رجل الحسين وين صف الرميل دم كلمة الله ارتويتي يا فلي فيك تأثر شعثا أغبر يا كربلاء أنت المصدر فيك تأثر شعثا أغبر يا كربلاء أنت المصدر النبي سليمان النبي سليمان ويبكي هيبته النبي سليمان ويبكي هيبته فوق لبصه الرياح الفالته حين مريم مشي بصوته دارته والرعب ضلي بدليله حامله رعب اكبر فيه اثر ما اسمع رعب اكبر فيه اثر يا كربلاء يلا والنبي عيسى دفت لشيب عليه علي علي علي علي حسين حسين النبي عيسى دفت لشيب ألم فوق تربة مش دمع عين سجم تبكي دم والحواريين ويا تبكي دم موكبي على حسين طلعت معوله عيسى اخبر انك منبر يا كربلاء انت المصدر يا كربلاء انت المصدر يا كربلاء انت نبغى نضرب قوم الحلم ويه المجلس القليب كتاب الأجل عدم أول قوم إجاب عليك نزل التعريف موضعي المهدب حين وصل ومريج لك دكتور بحاملة أما أنمر منك تكدر يا كربلاء يا كربلاء انت المصدر يا كربلاء انت المصدر الى الشاعر يا شاعر الشاب السيد محمد المقابي الشرف غصبا على اعدائك نرفع رايتك غصبا على اعدائك نرفع رايتك للموت للموت احنا شيعته غصبا على احداث نرفع رايته يلا وداع نرفعها رايه فوق المنايا نرفعها رايه فوق المنايا بدم الشهاده تحيا الضماير تحيا الضماير واحنا بصموده يروينا جودك وناخذ عزمنا من هالمنابر من هالمنابر ولو دبحونا ولو فجرونا ولو دبحونا ولو فجرونا ما يمنعوها هاي الشعائر ما يمنعوها هذا علمنا وين المنعنا هذا علمنا وين المنعنا وين التحدى وجاب العساكر وين التحدى جاب العساكر وين الذي قال منع زيارته للموت للموت احنا شاعته يلا الشعب العراقي ويانا باقي الشعب العراقي اسمع اسمع اسمع اسمع اسمعني اسمعني الشعب العراقي ويانا باقي داسع لجرحها وضمت جرحنا وضمت جرحنا الشيعة وشهامة شعب الكرامة كل المحافل رافع علمنا كل المحافل رافع تاريخ شاغي موقفنا واحد لا معنى جامل واضح قصدنا واضح قصدنا ما اسمع لطبك يلا صرخة مقاوم لا ما نساوم صرخة مقاوم لا ما نساوم وهذه العقيدة تجمع شملنا تجمعنا يا حسين ما بعد ثورته معنا يا حسين ما بعد ثورته معنا يا حسين مبادئ ثورته واقف غصب على اعدائك نرفع رايته يلا شباب للموت للموت احنا شيعتك نرفع رايته للموت للموت احنا شيعه راح اجيب الوالد شوي واحد واحد الشعب العراقي ويانا باقي داسع لجرحها وضمت جرحنا وضمت جرحنا شيعة وشهامة شعب الكرامة بكل المحافل رافع علمنا بكل المحافل رافع علمنا التاريخ الشاهي موقفنا واحد لا معنى جامعي الواضح قصدنا صرخة مقاوم لا ما نساوم وهذه العقيدة تجمع شملنا تجمعنا يا حسين مبادئ ثورتك وصل على اعدائك نرفع رايتك للموت للموت احنا شيعتك وصل على اعدائك نرفع رايتك احنا بصغرنا صغرنا عن فطرة حبنا رضعونا حبة منذ الطفولة نرفع شعارة للذل هيهات نرفع شعارة للذل هيهات نكتبها بالدم هذه المقولة نكتبها بالدم ثورة وإرادة اخذنا دروس البطوله ومنك طواغيت رفعنا كلمتين.